بمناصرة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، ألقيت المحاضرة في كل من حزب العمال المجاري وجمعية الصداقة السلفينية الكورية يوم 2 و3 من الشهر الجاري. قال المتكلمون فيها إن كوريا جيشا وشعبا دللت بجسارة كل المحن والمشقات القاسية التي لا مثيل لها في التاريخ، ودافعت بمتانة عن راية الاشتراكية بفضل قيادة سيرة كيم جونغ إل للثورة على عهد سنغن.